يقول: ما القول السديد في علم التجويد؟ وقد سمعت من بعض المشايخ أن أول من ألفه ابن الجزري، وما حكم أخذ الإجازة القرآنية كتابة؟ التجويد هو صفة قراءة القرآن، قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن على صفة تسمى صفة الترتيل. وكما قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة إقامتها، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة قراءة القرآن بما أخذه عنه أصحابه وأخذه عنه من بعدهم إلى يومنا هذا. وعند الدارمي بإسناد حسن أن ابن مسعود قال: اقرأوا القرآن كما علمتم، وروي مرفوعا وحسنه بعضهم والأشبه وقفوه. وقال زيد بن ثابت: القراءة سنة ثابتة، رواه الداني وغيره. فقراءة القرآن لا تؤخذ بالأهواء والآراء وما عليه الآباء والبلدان، وإنما تؤخذ عمن أخذه، عمن فوقه، عمن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفق المعتمد في الأداء. ومن جملة ذلك التجويد، فليس الأخذ مقتصرا على التجويد، وهذا من الغلط الذي يقع فيه بعض الناس، يظن أن مجرد الأخذ عن الشيخ أن تأخذ عنه التجويد ثم يجيزك، وهذا غلط. فمن أعظم ما تأخذه عن الشيخ تعظيم القرآن الكريم، وأن تعرف أن القرآن كلام الله. ولذلك أول باب في أخذ القرآن أن تعلم أن القرآن كلام الله. ولما صار بأخرة أناس يتلقون القرآن حصرا على التجويد، صرت ترى منهم أحوالا مشينة لا تليق بحق آخذ القرآن الحق الذي الأخذ الذي ينبغي أن يكون عليه. فالمقصود أن القرآن الكريم يقرأ بهذه الصفة التي منها التجويد، التي منها التجويد، فهذا هو الذي ثبت بذلك. وأما غيره فليس ثابتا. ولذلك لو أن إنسانا أراد أن يقرأ مثلا سورة الشرح فقال: ألف لام ميم، نشرح لك صدرك، صواب ولا غير صواب؟ ها، ما الجواب؟ غير صواب. طيب قلنا يا أخي مكتوبة كذا زي البقرة، زي سورة البقرة. القرآن ما يؤخذ من المصحف، يؤخذ بالتلقي عن من أخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يؤخذ بطريقته بدون تكلف. فقراءة القرآن مثل البياض والسواد، فالبياض إذا زاد صار برصا فلا يمدح ولا يحمد، فينبغي للعبد أن يسير سيرا وسطا. وهذه طريقة أهل العلم والفضل، أنهم بين الغالين والمفرطين. وأما قوله أول من ألفه ابن الجزري فهذا جهل بالغ، إذ ألف الناس قبل ابن الجزري بمئات السنين في ذلك، فيحصل الإنسان على ذلك. وأما أخذ الإجازة فهذا حسن، سواء كانت كتابة أو كانت ملفوظة، المقصود أن تحرص على تلقي القرآن على الوجه الصحيح. أما يأخذ إجازة ويأتي ويقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، هذا ما يجوز أن يقرأ هكذا. كم يقرأ هذا؟ كم يقرأ نستعين؟ كم فيها يا واحدة، وفيها إما القصر وإما التوسط وإما المد لأنها عرض السكون. لكن يأتي الإنسان ويضع عدة ياءات، هذا لو معه إجازة ما تنفعه. ليس المقصود بالإجازة أن تقول أنا قرأت عن الشيخ فلاني، المقصود أن تقرأ القرآن كما قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم. فرجل يقرأه كذلك لا إجازة معه خير من ملء الأرض ممن معهم إجازات ويقرؤون القرآن على غير ما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.